بداية بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا يسأل يقول: رجل أعطى زكاته شخصا لتوزيعها على المستحقين ثم ضاعت أو سرقت، فهل تبرأ ذمة المزكي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أحييك وأحيي الفريق معك وأحيي الإخوة المستمعين والمستمعات. بالنسبة لما سأل عنه السائل، لا يخلو الأمر من حالتين: الحالة الأولى أن يكون قد فرط في حفظها بأي وجه من وجوه التفريط، وفي هذه الحالة فإنه يضمنها بلا خلاف، لأن من فرط في شيء ائتمن عليه فإنه يضمنه، وهذا الذي أمر بتوزيع هذه الزكاة وأمين عليها، فما دام أنه فرط فعليه ضمانها. وأما إذا لم يفرط وإنما جاء أمر قاهر، سرقت مع أنه قد احتاط كل الاحتياط، أو جاءت قوة غاشمة فأخذتها منه بالقوة، فإن الذي يظهر أنه لا يلزمه ضمانها، لكن لو أنه ضمنها من باب الاحتياط لكان ذلك أبرأ من لذمته. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. معنا اتصال. أم فهيد تفضلي بالسؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي الله يجزاك خير سؤالين. نعم، الأول. الأول الله يجزاك خير، أنا قال لي شيخ من قبل 4 سنين إن الميت ما يصلى له ويصلح، يعني أدى صليت أقوم أصلي من التهجد من الضحى، أسمي لأبوي لأخوي، يصلح ولا ما يصلح الشيخ؟ والثاني؟ الثاني أنا حلفت 2 مرات، قلت والله إذا ما حصل الحاجة لا أسوي كذا وكذا، وش التنفيذ عن الحلف هذا وعلي يعني ذنب إذا ما سويته؟ إذا عجزت لا أسوي الحاجة هذه أنا حلفت علي، مثلا قلت اللهم صل على محمد أنا بعزم الجيران أنا بروح أطلع، والله ما طلعت إني لا لازم أطلع، حلف كذا أقول والله، يعني كلمة والله يعني صعبة يا شيخ، صحيح أنها صعبة. طيب تفضل يا شيخ. أما بالنسبة للسؤال الأول وهو أن كونها تصلي عن أبيها أو أخيها، فقد جاء في الحديث لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى البدائل، أرشد إلى الدعاء للميت سواء كان من قريبه أو من غير قريبه، ولكن هو آكد من القريب، ولذلك جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 عد منها ولد صالح يدعو له. وأرشد صلوات الله وسلامه عليه إلى الصدقة، فكون الإنسان يتصدق عن قريبه هذا عمل من أحسن الأعمال. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الاستغفار لهما والصلاة عليهما، يعني الدعاء، والتصدق عنهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا عن طريقهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما. فهذه مجالات كثيرة يستطيع الإنسان أن يبر بها الميت من أقاربه سواء كانوا من والديه أو من إخوانه أو من غيرهم. السؤال الثاني، أنها تقول أنها حلفت 2 مثلا، والله ما أروح للجيران، والله لا أقعد، تقول هل هذا حلف ولا بس يعني تكرار فقط؟ إذا كان لم يقصد منه اليمين وإنما هو مما يجري على اللسان لا والله وبلا والله، فهذا يعد من لغو اليمين، ولغو اليمين لا كفارة فيها. أما إذا كانت قد قصدت، لأن من شروط اليمين التي تجب بها الكفارة أن يكون الإنسان قاصدا لها، فإن كانت قد قصدت اليمين أي أن تمتنع عن الذهاب إلى جيرانها فعليها أن تمتنع تذهب، ومواصلة الجيران مطلوبة والإحسان إلى الجار مطلوب، لكنها تكفر كفارة يمين وتكفي كفارة واحدة عن هذه الأيمان لأنها عن شيء واحد، فتكفي فيها كفارة واحدة. والكفارة كما هو معلوم تخير بين ثلاثة أشياء، بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهذا على التخير، وأيسرها كما هو ظاهر الإطعام. فإذا عجز الإنسان عن واحد من هذه الثلاثة فإنه ينتقل إلى صيام 3 أيام لقوله عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا من الأسئلة هذا السائل يقول: هل يجوز إعطاء أخي من الزكاة حيث وضعه المادي غير جيد وهو مقيم عند والدتي، علما ليس هدف الزكاة هو الإنفاق على الوالدة لأن الوالدة يصلها نفقة خاصة بها؟ بالنسبة للقريب فيشترط لصحة إعطائه الزكاة علاوة على الفقر ألا تجب نفقته على قريبه، يعني على قريبه الذي يريد أن يدفع الزكاة، لأنها إذا وجبت نفقته عليه فإنه بدفع الزكاة إليه يستفيد هو، لأنه يسقط النفقة عنه. وضابط القريب الذي تجب له النفقة في حالة فقره أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. وعليه في سؤال السائل: إذا كان هذا الأخ أبوه موجود أو كان له أولاد ذكور فإن أخاه لا يرثه، ومن ثم فلا مانع أن يدفع إليه زكاته. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. معنا أم أحمد، تفضلي بالسؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي شيخ الله يجزاك خير، أنا عندي عاملة غير مسلمة، أنا دائما أجيبهم غير مسلمات طبعا في إسلامهم، بفضل الله 5 أسلموا وهذه الأخيرة ما أسلمت لسه، فأنا أبغى أروح للمدينة، يجوز أني أخذها معي ولا ما يجوز؟ أولا جزاك الله خيرا على سعيك إلى أن تسلم أولئك الخادمات، وهذا لا شك لا يتحقق إلا مع حسن المعاملة، لكن الأولى بالإنسان إذا أراد أن يستقدم عاملا أو خادمة أن يستقدم مسلما، لكن ليس ثم ما يمنع من استقدام غير المسلمين إذا دعت الحاجة إليهم، وإن كان هذا خلاف الأولى. وذهاب غير المسلمين إلى المدينة ليس فيه بأس، لكن لا يذهبون إلى المسجد النبوي، لأن الذي ورد المنع فيه هو مكة، حدود حرم مكة، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم سؤال آخر. شكرا الله يجزاكم خير. طيب معالي الشيخ عبد الله بارك الله فيكم، هذا السائل يقول: توفي أخي ثم بعدها بسنوات توفيت الوالدة رحمهم الله جميعا، السؤال هل يدخل أبناء الأخ في إرث جدتهم؟ من المعلوم أن أبا هؤلاء الذين سأل عنهم مات قبل أمه، صحيح، فهو إذن لا يرثها، وإذن فأبناؤه لا يرثون جدتهم إذا كان هناك عمومة، هناك من هو أعلى منهم، فإذا كان لهذه الجدة أبناء فإنهم يحجبون ابن أخيهم أو أبناء أخيهم. أما إذا لم يكن لهذه الجدة أبناء ذكور فإن أبناء الأبناء يرثون، إما استقلالا إذا لم يوجد هناك بنات عمات لهم أو يأخذون ما بقي من الإرث بعد أخذ عماتهم لنصيبهن. نعم بارك الله فيكم. هذه سائلة تسأل عن مسح الشعر إذا كان طويلا، هل يلزم كامل أم فقط أعلى الرأس؟ يمسح الشعر إلى نهاية الرأس، يعني بداية الرقبة وليس إلى نهاية الشعر. الشعر الذي يكون على الظهر لا يمسح، وإنما تمسح إلى حد نهاية منابت شعر الرأس. نعم بارك الله فيكم. هذا يقول طلبت تمويل شخصي من بنك تجاري وتم الموافقة، والتمويل عبارة عن سلعة أرز، طلبوا مني أعمل توكيل للبنك لبيع الأرز وأنا أستلمها وأبيعها، اخترت أن يبيعها البنك، هل هذه الطريقة جائزة؟ بالنسبة لما يعرف بالتورق، إن كانت السلعة التي سيتورق بها التي ستشترى يستطيع الإنسان استلامها بنفسه ثم بيعها فلا مانع من ذلك، وهذا يتحقق في الأسهم أو السيارات أو غيرها. أما إذا كان لا يستطيع استلامها، وهذا هو الغالب في الأرز والحديد والأخشاب والقطن، وقد يكون هذا في مستودعات في أستراليا أو غيرها، فمثل هذا لا يحسن التعامل به، بل منعه جمع من العلماء. نعم بارك الله فيكم. نحن مستمرون معكم في برنامج سؤال على الهاتف على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية. نستقبل هذا الاتصال من الأخ محمد، حياك الله. السلام ورحمة الله وبركاته. هلا والله الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك يا شيخ، أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يحييك يا شيخ. الشيخ عندي سؤالين تكرمت. تفضل. الله يحييك. السؤال الأول يا شيخ، والدي الله يطول عمره كان عنده قطعة أرض، باع قطعة الأرض وأعطاني ثلث المبلغ، كان عندي حوجة أعطاني ثلث المبلغ اللي معاه، فأنا بعد سنين اشتريت قطعة أرض أكبر من قطعة الأرض اللي اشتراها اللي باعها لي، يعني أكبر حتى من قيمة، في القيمة أكبر هي. فوالدي قال لي أنه إنك قطعة أرض، فتسجل قطعة الأرض اللي اشتريتها باسمي. أنا اتفقت معه أساسا أن أعطيه المبلغ اللي أعطاني إياه أول وهو رضي، فما أعرف كيف، هل أنا علي شيء ولا شيء؟ هو الأصل أن الوالد يتعين عليه العدل بين أولاده من الذكور والإناث، وهو حينما أعطاك كان يتعين عليه أن يعطي إخوتك، لكن ما دام أنك عدت إليه المبلغ وكأنه يبدو أنه أعطاك إياه بمثابة القرض، فما دمت أعدته إليه سواء نقدا أو بجزء من هذه الأرض التي اشتريتها، فبناء على ذلك قد أديت الذي عليك، والوالد خرج من الحرج في تمييز بعض أولاده على بعض. السؤال الثاني. طيب الله يجزاك خير. السؤال الثاني يا شيخ، الأرض هذه اللي مشتراها هي أرض جدة والدي، فالأرض كانت ورثة، فخالي اللي هو خال والدي يوم باعها لوالدي فاتفق مع والدي المبلغ، بعدين يوم راح وزع الورشة وزع أقل من المبلغ اللي متفق عليه، هل علينا شيء نحن في الاتفاق هذا أو شيء؟ أولا هذه الأرض ينبغي أن تشترى من الورثة كلهم وليس من واحد منهم، وكأني فهمت من سؤالك أن الذي باعها خالك وله شركاء في الإرث، فبيعه لا ينفذ إلا في نصيبه هو، ولا ينفذ في نصيب بقية الورثة إلا إذا كانوا قد وكلوه، ففي هذه الحالة يكون باع أصالة عن نفسه ونيابة عن موكليه، وكان يجب عليه إذا كان وكيلا أن يعطي الورثة نصيبهم كاملا ولا يبخس منه شيئا. نعم شكرا يا أخ محمد بارك الله فيك. معالي الشيخ بارك الله فيكم، هل الاستنشاق المبالغ فيه يفطر الصائم، وهل القطرة في العين أو الأنف كذلك؟ جاء في حديث لقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق في بعض الألفاظ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالصائم لا ينبغي له أن يبالغ لا في المضمضة ولا في الاستنشاق مخافة أن يصل شيء إلى جوفه، فهو إذا لم يصل شيء إلى جوفه فقد خالف لكن صيامه صحيح، أما إذا وصل شيء إلى جوفه فإنه يفطر بذلك. أما بالنسبة للقطرة فإن كان يحس بطعمها في الحلق فالأولى تجنبها في أثناء النهار، لأن من العلماء من يرى الفطر بذلك، وإن كان هذا فيه نظر لكن الاحتياط البعد عن ذلك. وأما إذا كان الإنسان لا يحس بطعمها في حلقه فإنها لا تؤثر. أم سلطان من الرياض تفضلي بالسؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي عن السبالة. احنا جدي الله يرحمه عنده السبائل فيها ضحية ولم توفى، طبعا استلمه الأبناء اللي هو الوالد وإخوانه وأخواته، فكانوا يدفعون الضحية والبقية المبلغ يقسم ما بينهم لأنه إيجار هذا فقط. بعد وفاتهم كلهم توفوا وكان يعني كل واحد يموت يروح بحقه، يموت مع حقه، حتى البنات ما كانوا يعطونهم، يعطون البنات بس ما كانوا يعطونهم الآن يعني بعد وفاة الآباء الوالد وأخوانه وأخواته، فإحنا الحين الأحفاد استلمناها، فالمبلغ طبعا يبغون يقسمونه ما بيننا. أنا بالنسبة لنا إنه يا أحد الأبناء عندنا زوجة أب، هل هي تدخل معنا في القسمة؟ بالنسبة للسبائل التي تكون في أضحية ويكون دخلها في مضى حينما وصى صاحبها بها لا يزيد على ما وصى به أو يزيد قليلا، فهذه فيها تفصيل. إن كان في وصيته قال فيها أضحيتان مثلا والزائد يقسم بين الورثة فإنه يقسم بين الورثة ولا إشكال في هذا، وأما إذا كان سكت ثم بحكم تغير الأشياء وتوفر الأمور المادية وأصبح ريع كثير من السبائل أضعاف ما أوصى به الموصي، ومن ثم فإن ما أوصى به كالأضاحي لا تمثل إلا شيئا يسيرا، فهذا في الزائد قولان للباحثين في هذا الزمان، أحدهما أن الزائد يكون للورثة وهذا ما يعمل به الكثيرون، والثاني وهو ما يظهر لي صوابه أن ما زاد على ما نص عليه الموصي يصرف في مجالات الخير ولا يعطى للورثة، لأن الموصي لو كان يظن أن هذه السبالة ستأتي بأكثر مما أوصى به من الأضاحي لا نص ذلك حتى يعلم ما يصرف فيه، لأنه هو يريد أن يستقل بهذه العين التي سبلها، يريد نفعها. وقد سألني سائل في إحدى البلاد القريبة بأن هناك مزرعة فيها وصية بأربع أضاحي وأن دخلها اليوم يزيد على 1,000,000 ريال، فالأضاحي هنا لا تمثل ربما حتى على يعني أقل من 0.1% أو قريبا من هذا، فمن غير المعقول أن يأخذ الورثة هذا. الذي يظهر لي في مثل هذه الحالات وهي مسألة يكثر السؤال عنها، وأظن أن الكثيرين من المستمعين هم واقعون في ذلك، أن هذه الزيادات التي تكون في الأشياء الموصى بها فوق ما أوصى به الموصي ينبغي أن توجه إلى مجالات الخير المختلفة ليعود نفعها على الموصي. لكن إذا كان ورثة الموصي في حاجة أو أن بعضهم في حاجة فلا شك أنهم يقدمون في هذا على غيرهم. نعم، طيب بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول أنها مصابة بمرض مزمن في العين، وهي تقطر في عينها وهي صائمة للضرورة، ما حكم ذلك؟ شفى الله الأخت السائلة وشفى كل مريض، وما دام أنها محتاجة لذلك وأنها لا تستطيع أن تؤخر القطرة إلى ما بعد الفطر فليس عليها في ذلك بأس إن شاء الله. نعم بارك الله فيكم. هذا السائل عبر جوال البرنامج وموقع حساب الإذاعة، هل أجمع العلماء على وجوب زكاة الحلي؟ زكاة الحلي فيها تفصيل، فلا يخلو إما أن يكون الحلي يلبس أو لا يلبس، فإن كان الحلي لا يلبس وإنما هو للإدخار، يعني تشتري المرأة حليا تقول بحيث إذا احتجت قمت ببيعه والانتفاع بثمنه، فهذا بإجماع العلماء فيه الزكاة. وأما إذا كان الحلي يلبس وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالحلي المستعمل، فهذا فيه قولان للعلماء، قول بأن الزكاة واجبة فيه لحديث قصة صاحبة المسكتين التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها أدين زكاتهما الحديث، وقول بأن الزكاة ليست واجبة فيما يستخدم من الحلي كسائر المقتنيات، وهذا القول والله أعلم أقرب إلى الصواب، وإن كان أن يريد الاحتياط القول الأول أولى. لكن أيضا ينبغي أن يتنبه إلى أمر آخر، وهو أن بعض الأخوات قد تشتري من الأطقم شيئا كثيرا، فهل نقول إن هذا مستخدم؟ ربما لا تستخدم بعض الأطقم إلا في السنة مرة أو بعد سنة أو سنتين، إذا كان زائدا عما يشتريه مثيلاتها، يعني من في مثل وضعها الاجتماعي، فإن هذا يزكى، يعني يزكى الزائد. وأما إذا كان ما تشتريه هو في حجم ما تشتريه من في طبقتها فهذا لا زكاة فيه. أحسن الله إليكم. نستقبل اتصال الأخ سلطان من بريدة، تفضل. راح. طيب شيخ بارك الله فيكم، هذا يسأل يقول هل يجوز عقد القران وعلى المرأة العذر الشرعي مع العلم بأن الزواج بعد شهر من العقد؟ ليس لوجود العادة الشهرية على المرأة عذر على العقد، فيعقد عليها سواء كانت طاهرة أو غير طاهرة. نعم بارك الله فيكم. رجل مسافر وقدم بلدة أو بلدته في نهار رمضان وهو مفطر، ووجد امرأته طهرت من حيضها وتطهرت في ذلك النهار فجامعها، فهل عليه كفارة؟ إذا كانت هذه المرأة قد طهرت بعد طلوع الفجر، بمعنى أنها لم تدرك هذا اليوم فهي أصبحت مفطرة، وهو قدم من سفره مفطر، فليس عليهما شيء في هذا، لأنه ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وغيره قال من أكل أول النهار فليأكل آخرة، لكن ذهب بعض العلماء إلى أن من قدم إلى بلده وهو مفطر وقد قدم في نهار رمضان فإنه يلزمه الإمساك، وهذا القول ليس بالقوي. رجل نذر أن يصوم كل خميس فلم يصم يوم من ذلك لعذره، فماذا عليه؟ أولا النذر لا ينبغي أن يكون، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فلا يحسن بالإنسان أن ينذر، لكنه إذا نذر عليه أن يوفي بنذره. الله عز وجل منح الموفين بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر على أقسام، ونتكلم فقط عن القسم الذي سأل عنه السائل، وهو ما يعرف بنذر التبرر أو نذر الطاعة، وهو الآن نذر طاعة أن يصوم كل خميس. فصيام يوم الخميس طاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولذلك نذر الطاعة لا تقوم الكفارة مقامه. وعليه فمن نذر أن يصوم صيام طاعة، سواء كان ذلك مطلقا بأن قال لله علي أن أصوم يوم الخميس، أو كان معلقا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم كذا وكذا، فإنه يتعين الوفاء بالنذر في الموضعين. وهذا الذي أفطر يوم الخميس أفطر لعذر، ففي هذه الحالة يكفر عن هذا اليوم. والأولى به كما ذهب جمع من العلماء أن يقضي يوما بداله. أم أسامة من الرياض تفضلي بالسؤال. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام والرحمة. ضيفك خير. أنا قصيت شعري قصير، وكل اللي يشوفني يقول لي تشبه بالرجال، وأنا في نيتي إنها أعالجه، لأن في فراغات وتساقط، وأنا حرمة كبيرة يعني عمري 62، ماني ثنيتي إن شاء الله إني أعالجه، ما هو إني أتشبه بالرجال. أبغى تفسر إنها حرام ولا حلال ولا. طيب معلوم أن تشبه المرأة بالرجال محرم، هذا لا إشكال فيه، والنبي لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لكن ما فعلته السائلة لا يبدو لي أنه من التشبه، ولم تقصد به التشبه، إنما قصدت به المعالجة. فإذا قصت المرأة شعرها لسبب من الأسباب، وكان هذا السبب وجيها، إما أنه طويل تتعبها خدمته، كما أن بعض أمهات المؤمنين قصينا من شعورهن بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شعورهن طويلة وتحتاج إلى خدمة مكلفة. وهذه ذكرت السائلة ذكرت عذرها، ومن ثم فلا يظهر لي أنها آثمة في ذلك. نعم بارك الله فيكم. هل يصح الوضوء بتقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى؟ الترتيب في الوضوء بين الأعضاء هو أمر واجب، فرض من فروض الوضوء على الصحيح الترتيب، لكن الترتيب بين الوجه والأيدي، وبين الأيدي والرأس، وبين الرأس والأرجل، وليس ترتيب بين اليمين واليسار. فيجوز أن تقدم اليمنى على اليسرى وهو الأصل، وأن تقدم اليسرى على اليمنى. الأولى لك تقديم اليمين، تغسل اليمين أولا، اليد اليمنى قبل اليد اليسرى، والرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى. لكن لو حصل عكس ذلك فليس فيه شيء، وإن قيل بتقديم استحباب تقديم اليمين لما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي شأنه كله. أحسن الله إليكم معالي الشيخ عبد الله. هذا الأخ أحمد تفضل بالسؤال. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين يا شيخ الله يجزاك خير. السؤال الأول، طال عمرك في واحد عاني على زواج على عرس، وجبت معي العانية وحلفت عليه أني أخذها وحلف عنها، وجبنا تجادة بالحلف آخر شيء ما أخذها وبقت معي. والسؤال الثاني، في واحد يعد علي قصة وسالفة كذا، فقلت له على الطلاق اللي تعلمني صاحب القصة ولا علمني، فما أدري إيش اللي علي يا شيخ. أولا بالنسبة للسؤال الأول، أنت حلفت وهو حلف ويبدو أنه بر بيمينه لأنه لم يأخذ هذه العانية، وأنت لم تبر بيمينك فقد حنست في يمينك، عليك أن تكفر كفارة يمين. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فالملحظ فيه أن الأخ السائل حلف بالطلاق، قال علي الطلاق، والحلف بالطلاق ليس أمرا سهل، وجمع من العلماء يرون أن الإنسان إذا قال علي الطلاق أن أفعل كذا وأن لا أفعل كذا فإنه إذا لم يفي بما قاله فإنه تطلق زوجته، هذا هو رأي الجمهور، وإن كان المفتى بخلاف ذلك وأنه يجري مجرى اليمين. فالحلف بالطلاق أمر كبير وكبير للغاية، والناس يستخفون به فيحلفون بالطلاق على أتفه الأسباب، علي الطلاق أن تقلط عندي، علي الطلاق أن تأكل ذبيحتك، علي الطلاق أن تفعل كذا، هذا أمر خطير وتصرف سيء. وهل رخصت على الإنسان زوجته إلى أن يضحي بها في مقابل أن يأكل هذا الضيف ذبيحته أو ما أشبه ذلك؟ هذا خطر في الرأي وعمل سيء يتعين على الجميع إنكاره. نعم بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول هل جلسة الاستراحة واجبة أم سنة أم عادة، وما موقعها في الصلاة؟ هي يرى بعض العلماء استحبابها والبعض لا يرى ذلك، وقد يضع لها ضوابط معينة، وهي إنما تكون عند القيام من السجود، يعني سواء القيام من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية أو القيام من الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة. أحسن الله إليكم. اتصال. طيب، هذا يقول حفظكم الله، ذكر بعض أهل العلم أن ما يقوله الإنسان له أحوال ومنها الإقرار، فما هي هذه الأشياء؟ سؤال غير واضح، لكن من المهو قال ومنها الإقرار، المراد بالإقرار الاعتراف. جميل. بمعنى الإنسان إذا أقر بحق عليه لغيره فإنه يؤاخذ بذلك الحق، أما بقية الأشياء مجملة ما وضحها السائل في سؤاله. متى يبدأ وقت النهي في الفجر والعصر؟ بالنسبة للفجر فالنهي يكون بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، يعني إلى مضي ما يقارب ربع ساعة من طلوع الشمس. أما العصر فإنه يبدأ وقت النهي من حين صلاة العصر، من أن يصلي الإنسان وليس من أن يصلي الآخرون. إذا صلى الإنسان فقد ابتدأ وقت النهي بالنسبة له. ومن المعلوم أن وقت النهي بالنسبة لبعد العصر يختلف من حيث الشدة بين أوله وآخره، فأوله وقت نهي لكن هو أيسر من آخره الذي يعتبر هو وقت الضرورة بالنسبة لأداء الصلاة، وهو قبل المغرب بحدود نصف ساعة. ولذلك جاء في الحديث ثلاث ساعات نهينا أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا، عند طلوع الشمس إلى حين ارتفاعها، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس إلى الغروب، يعني بعد العصر حينما يبقى قارب نصف ساعة، هذا لا يجوز أن يدفن فيه الموتى. وأما كما هو معلوم وقت الاختيار ولو كان بعد العصر فإن الموتى يدفنون في الغالب، أكثر الموتى يدفنون بعد صلاة العصر. ولذلك يحسن أن ننبه لأنه ينبغي أن يستعجل في دفن من يدفن بعد العصر، لأن التأخر في هذا إلى أن يأتي وقت تضيف الشمس إلى الغروب هذا أمر فيه مشدد. فحينما لا يبقى إلا نصف ساعة فأقل على الغروب فإن الميت لا يدفن وإنما يؤخر إلى ما بعد الغروب. نعم بارك الله فيكم. لازلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامج سؤال على الهاتف. نستقبل هذا الاتصال من الأخ ماهر من القنفذة. تفضل. لو سمحت معايا سؤالين. الأول. الأول عندي قطعة أرض شريها بنية إن بعد فترة زواج البنات يعني. بس لو ممكن احتجتها ممكن أبيعها. بس هي النية إن أنا شريها لزواج البنات بعد 5 سنين 10 سنين إن شاء الله. يعني اشتريتها لأجل أن تبيعها عند تزوج البنات. أيوة يعني. وليست لديك نية أن تقوم ببنائها لا ثمنا ولا استثمارا. لا أنا مش هبنيها بس ممكن لو احتجتها ممكن أبيعها. الأصل عندك أنك تبيع. هذه أيوة الأصل. هذه فيها الزكاة على الصحيح من أقوال العلماء. الأحوط والأخ بهذا وإن كان هناك من له رأي آخر في مثل هذا لأنها غير مدارة. نعم لا اشتريته منها لأن اشتريتها مثلا من 2 سنين وكل سنة انت عارف ممكن تزيد أو تقل. تزكى على حسب قيمتها في كل عام إن ارتفعت وإن هبطت. السؤال الثاني. يعني قلت على الطلاق من عامل شيء وعملته. هذا يتكلم قبل قليل ولا يجوز لك أن تعمل هذا. ونسأل الله أن يغفر لنا ولك. وفي مثل هذا يفتي بعض العلماء بأن هذا يجري مجرى اليمين لكن الأمر خطير لأن رأي الجمهور العلماء أن الإنسان إذا حلف بالطلاق ولم ينفذ ما حلف عليه أو ما طلق عليه على الأصح لأنه ليس حلف في الصحيح فإنه تطلق زوجته. أرجو على أي حال تطلق زوجتك وعليك أن تكفر كفارة يمين والحذر الحذر من أن تعود إلى مثله. نعم شكرا لاتصالك بارك الله فيك. هل سجود السهو مشروع في صلاة النافل كالفرض؟ سجود السهو يحصل حينما يترك الإنسان واجبا أو يترك ركنا ثم يأتي به سواء كان ذلك في صلاة الفرض أو في صلاة النفل. فسجود السهو لا بد منه في الصورتين. نستقبل هذا الاتصال من الأخ نايف. حياك الله. وحيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ طيب؟ بخير بفضل الله. لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول أنا جيت صلاة الفجر يا شيخ لقيت الإمام ساجد فرك الأولى وكبرت تكبيرة الإحرام ولحقت لحظات يعني في مقام الإمام للركعة الثانية وشكيت الصلاة يا شيخ ويوم شكيت الصلاة صليت أنا مع الإمام ثم رحت ورجعت البيت عدت الصلاة يا شيخ هل تصرف الصحيح يا شيخ؟ أولا على الإنسان إذا جاء الإمام ساجد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يسجد يتابع الإمام على ما هو عليه. وأنت الآن فاتتك الركعة الأولى وما ذكرت أنك أتيت بالركعة الأولى بعد أن سلم الإمام. فإن كنت لم تأتي بها فأنت معنى ذلك أن صلاتك غير صحيحة لم تتم وما قمت به في البيت هو واجب عليك أن تصلي الصلاة. لكن الأصل أن الإمام حينما سلم أنك قمت وأتيت بالركعة التي فاتتك. يعني الصلاة الصحيحة يا شيخ الصرف الصحيح الذي لا تصرفك ليس صحيحا لأن كان ينبغي أن تأتي بركعة بعد سلام الإمام ثم تسلم. فكونك سلمت مع الإمام وأنت لم تأتي بركعة ولم تدرك معه إلا ركعة واحدة فأنت أخطأت. لكنك حينما قمت بقضاء هذه الصلاة في البيت فأسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنك وأن يتجاوز عنا وعنك. السؤال الثاني. السؤال الثاني في حال مشابه يا شيخ دخلت الإمام راكع ويوم من ركعت أو ما ركعت يا شيخ وهو يرفع من ركوع وشكيت في الركعة أدركت ولا لا ثم كملت مع الإمام وقمت يا شيخ للركعة لأن شكيت هل أنا مع الإمام ولا لا أو ما ركعت أسمع الله من حميده. الإنسان في إدراكه للركوع ينبغي أن يعمل بغلبة ظنه لأن ليس أمامه إلا هذا. إن غلب على ظنه أنه أدرك الركوع فليحتسب الركعة وليس عليه شيء. أما إذا غلب على ظنه أنه لم يدرك الإمام فإنه يأتي بركعة بدلها. طيب السؤال الأخير الشيخ واسع إطالة. يا شيخ هذا خاتم في أصبع اليد يمنع صلمان البشرة، يعني تلزمني أنزل الخاتم لتوضي ولا ما يمنع صلمان؟ لا لا لا لا يلزم. هنا من العلماء من يقول يديره الإنسان عند الوضوء يعني حتى يدخل الماء تحته والأمر فيه ساعة. حياك الله، شكرا يا نايف. معالي الشيخ بارك الله فيكم، هذا السائل يقول ما حكم تعجيل دفع الزكاة حيث أنه يحين بعد شهر أو شهرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم استعجل زكاة العباس، زكاة عمه العباس رضي الله عنه، ولما جاء الحديث المعروف في لما قالوا منع خالد وابن جميل والعباس الزكاة، الحديث المشهور، قال أما العباس فهي علي مثله علي ومثلها. فإذا قدم الإنسان الزكاة لسبب من الأسباب وهو ما يعبر عنه بتعجيل الزكاة فإن ذلك أمر سائغ، ومن ثم فهذا الشخص السائل الذي يريد أن يعجل الزكاة لشهر أو شهرين أو أكثر فإنه لا بأس بذلك. والتأخير؟ لا، التأخير لا يجوز، لأنك بالتأخير تضر الفقراء، الفقير في حاجة إلى حقه وهذه الزكاة حق له، فلا يجوز أن تؤخرها اللهم إلا لأسبوع أو أسبوعين، يعني فترة وجيزة لانتظار شخص يأتي أو ما أشبه ذلك. أم محمد من الرياض تفضلي بالسؤال. السلام عليكم شيخنا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ الكريم، أنا عندي بنتي عمرها 17 سنة تعاني من الوسواس القهري وحريصة جدا هي على صلاتها، ولكن ينتهي الأمر وهي تعيد الصلاة 4-5 مرات، إما لشكها أنها نقضت أو شكها أنها أخطأت في قراءة السورة أو في أحد الأركان، وتعيد الصلاة يمكن 5-6 مرات، فأصبح الأمر مرهق لها بشكل، مع أنها تعالج هي للوسواس القهري يعني عندها علاج، بس ما الحكم يا شيخ؟ هل أتركها تعيد كل صلاة هالعدد؟ أولا نسأل الله عز وجل لكل مريض الشفاء ولمرضى الوسواس على وجه خاص، لأنهم كثروا في هذه الأزمنة، تدل على ذلك كثرة أسئلتهم سواء كان عن طريق الإذاعة أو عن طريق الهاتف المباشر. والإنسان المصاب بالوسواس سواء كان بلغ مرحلة الوسواس القهري أو دون ذلك هو طبيب نفسه بعد اعتماده على الله عز وجل، فهو يستطيع أن يعالج نفسه بنفسه بأن لا ينساق خلف الوساوس، ولا مانع أن يستعين بالأطباء والعلاجات الطبية العلاجات النفسية ففيها خير كثير، لكن الإنسان يستطيع أن يعالج نفسه بنفسه بأن لا ينقاد لهذه الوساوس. ولا يجوز للإنسان سواء الأخت السائلة بنت الأخت السائلة نسأل الله لها ولغيرها الشفاء، لا يجوز أن يكرر الواحد منهم الصلاة أو الوضوء. وقد قال لي من قال لي بأنه يمسح على رأسه 20 مرة أو 30 مرة، يعني أشياء تجاوزت الخيال، فلا يجوز الإنسان لا أن يكرر الوضوء ولا يكرر الصلاة، وعليه أن لا يلتفت إلى الشك، الذي عنده وسواس لا يلتفت إلى الشك، إذا شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا فليعتبرها ثلاث ولا يلتفت إلى الشك، وإذا كمل صلاته فلا يعيدها، ولو شك أنه قرأ الفاتحة أو لم يقرأ ركع أو لم يركع لا يلتفت إلى ذلك، لأنه لو التفت إلى ذلك وقال أنا أخشى وأنا أريد أن أحتاط فإنه لن ينتهي. نعم بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة حفظكم الله التي وردت إلى البرنامج، يقول السائل إعانة المتزوج من الشباب الغير قادر من الزكاة، ما حكم ذلك؟ لا شك أن الزواج مطلب للإنسان وهو من المطالب الضرورية، وإذا كان مريد الزواج لا يقدر على تكاليفه فإنه من أهل الزكاة، وإعطاؤه من الزكاة نفعه عظيم، لكن ينبغي أن يكون زواجه في الحدود المعقولة، لأن يكون ممن يبالغون في التكاليف ثم يقول أنا لا أقدر على الزواج. فإذا كان في حدود المعقول فإنه يعطى من الزكاة، بل إنه أولى من غيره في أن يعطى منها. نختم هذه الحلقة بهذا الاتصال من أبي محمد من الرياض، تفضل أبو محمد. وينه راح؟ طيب أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بسؤال من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، وهذا السائل يقول: إذا أدركت مع الإمام في صلاة الجمعة فقط التشهد ماذا علي؟ إذا أدرك الإنسان مع الإمام دون ركعة، يعني سواء جاء والإمام قد رفع من الركعة الثانية أو وهو ساجد أو بين السجدتين أو في التشهد، ففي جميع هذه الحالات هو لم يدرك الجمعة، وعليه أن يتمها ظهرا، يصلي أربع ركعات لأن الجمعة فاتته. لكن كونه أدرك مع الإمام ولو جزءا فيرجى له أنه أدرك شيئا من فضل الجمعة. نرجع لأبو محمد، تفضل. وينك أبو محمد؟ السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. مع الاتصال قطع. طيب يلا بسرعة. يا شيخ جزاكم الله خير على ما تقدمون. الوالدة عليها رحمة الله ما كانت تصوم، كانت تتهاون بالصيام، فإيش يعني كذريتها؟ طيب. إيش يسوي؟ شكرا لك، نسأل الله أن يغفر لها ولجميع المسلمين وبخاصة المتهاونين، وهذه قد قدمت إلى ما قدمت، وعليكم أن تكثروا من الدعاء لها والتصدق عنها، ولعل الله أن يتجاوز عنها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.